نفسي غائبة لم يخلو منا له الثقلاني له الثقلاني قد ذكرى يا صاحب الزمان نظرة هذه الليلة بنفسي غائبة لم يخلو منا له الثقلان قد ذكرى لنا قلب لرؤيتكم تلظى لنا قلب لرؤيتكم تلظى ولا ندري متى سننال حظا ولا ندري متى سننال حظا أيتصل الزمان بكم فنحظى أيتصل الزمان بكم فنحظى وننهل عذبكم فنقر رعينا بنفسي بل لم له الثقلان له الثقلان إن يالك على هالخدمة نشام بنفسي غائب آي له الثقلان قد تصيدق أيها المبعوث فينا أرجع أرجع فدوة فدوة صدرك تصيدق أيها المبعوث فينا على الأيتام والمستضعفين عفينا على الأيتام والمستضعفين فإن الله يجزي المحسنين فإن الله يجزي سنينا وإني فيك قد أحسن تظن بنفسي بنفسي غائبا لم يخلو له الثقلان له الثقلان قد بنفسي بنفسي لم يخلو منا لو ثقلا بقد ذكرى فحنا فكم أبقى أقاسي الاستبارا فكم أبقى أقاسي الاستبارة أقبل ذل جدار وذل جدار أقبل ذل جدار وذل جدار طويت العمر العمر شوقا وانتظارا. سمع طويت العمر شوقا السنين متى وأين بنفسي غائبا لم يخلو منا. له الثقلان له الثقلان خادم لخدام الحسين. فكم أبقى أقاسي الاستبارة، فكم أبقى أقاسي الاستبارة، أقبل ذي الجدار وذي يقبل الجدار وذل جدار. طويت العمر شوقا وانتظارا، طويت العمر شوقا وأفنيت السنين متى وأين بنفسي غائبا بنفسي غائبا لم يخلو منا. له الثقلان ثقلان قد مولاي ترى أنا راه لو في البيت حلا، ترى أنا راه لو في البيت حلا، وخلف مقام إبراهيم صل وخلف مقام إبراهيم صل ليملأ أرض ناقص وعدلا. هلا اليوم لا أرضنا ويجلي غيمة الأكدار عنا بنفسي وإني رغم قول المحدثات. ما شاء الله، هلا هلا هلا بيك عمي. وإني رغم قول المحدثات لا أعلم أن يوم الثاريات لا أعلم أن يوم الثاريات فهذا مشرفي وذي قناتي نذرته ما له ضربا وطعنا بنفسي غائبا لم يحلم منا لو اتقنا بحدك فحنا له من هاشم حق ضيعه له من هاشم حق أضيع فهذا قد سقي سما نقيعا فهذا قد سقي سما نقيعا وهذا في العرى أمسى صريعا وهذا في العرى أمسى صريعا وذاك قضى ربيع العمر سجنا وذاك قضى ربيع العمر سج بنفسي غائبا يا عمي له من هاشم حق ضيعا له من هاشم حق ضيعا فهذا قد سقي سما نقيعا بعد وهذا في العرى أمسى صريعا وهذا في العرى أمسى صريعا وذاك قضى ربيع العمر سجنا وذاك قضى ربيع الحمر سج بنفسي غائبا أي والله وأفجع ما على المولى يمر وافجع ما على المولى يمر. شنو هي؟ بحبل الأسر عمته تجر. اي بحبل الأسر عمته ويحدو ضعنا غاب الصوت شمرو ويحدو ضعنا غاب الصوت شمرو وما راعه لخاف إلا هشأنا بنفسي غائبا الشاعر ميرزا عادل الأشكناني. اي بظهر العيش قد أجرينا دمعة بظهر العيش قد أجرينا دمعة ولو رمنا العويل لقينا منعا ولو هرمنا العويل لقينا منعا يكسر بالرماح لهن ضلعا يكسر بالرماح لهم نضلعا ويدمي بالسبا منهن متنا ويدمي بالسبا منهن متنا بنفسي غائبا